جزء من 46 جزءا من النبوة في الرؤيا الصالحة، فإما إن العدد غير مراد وقد دلت عليه الرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 30 جزءا، في رواية من 70 جزءا، ذكر هذه الروايات الحافظ ابن حجر لما ذكر الحديث، فيكون العدد ها هنا للتكثير. والوجهة الثانية أن قوله 46 جزءا وهي أكثر الروايات، ويكون ذلك في أن الرؤيا الصالحة استمرت للنبي عليه الصلاة والسلام لما فدر الوحي 6 أشهر، ومجموع بعثته 46 جزءا، يعني 23 سنة والسنة فيها 6 أشهر فيها 12 شهرا، يعني المجموع 46. فكانت الرؤيا الصالحة يراها ثم تأتي كفلق الصبح، وهذه من النبوة. والرؤيا الصالحة لا تعد أن تكون مبشرة، لا ينبني عليها لا حكم عقدي ولا حكم عملي، لا ينبني عليها تشريع، إنما هي مبشرة يراها المؤمن أو ترى له، يبعثها الله على يد ملك. ومن ذلك ما جاء من تثبيت الله للمؤمنين بما كان من الرؤى في مسألة كلام الله، منها ما سيسوق المصنف، ومنها ما رآه الإمام أحمد لما رأى ربه وهو في السجن فقال يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. والرؤيا الصالحة التي تأتي مبشرة لصاحبها ومعتضدة على أدلة شرعية أخرى لا يستقل بها المنام بذاته. نعم، مثلا من رأى في المنام أنه دخل الجنة أو بشر بالجنة فهذه رؤيا صالحة، لكن لا يعتمد عليها، لا يقطع لنفسه بأنه في الجنة، وإنما يتفاءل ويدعو ربه ويستبشر بها، لكن لا يتوانى عن العمل ويتخلف عنه. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبيد بن أبي الأسد قال سمعت منصور محمد بن منصور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلان أعرفهما بوجهيهما، قلت يا رسول الله ما نقول في الكلام؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت للرجلين اشهدا كأنهما في اليقظة. نعم. وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدث عنه أبو داود السجستاني وابن صاعد والمحاملي، ذكره ابن أبي حاتم قال ذكر محمد بن عبادة الواسطي قال سمعت أخي يحيى بن عبادة يقول سمعت رجلا من أهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لي قل لي يحيى بن أكثم من قال القرآن مخلوق فقد كفر وقد بانت منه امرأته. ثم قال الرجل والله ما رأيت يحيى وما أعرفه، أفتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر أخرجه الجماعة، ومن الكذب عليه الكذب عليه في المنام، هذا وعيد. وقوله إن القرآن كلام الله حيث رأى ذلك في المنام لأنه جاءت الأدلة القاطعة بذلك، فهذا المنام مؤيد بالأدلة لا أنه مستقل بالحكم بذاته. نعم. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثني علي العابد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

فصه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له. ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار، يعني أنه مسخ والعياذ بالله ثم يصير إلى النار، لأن القائل بأن القرآن مخلوق هذا مؤداه الكفر، وقد سبق لنا ثمار وآثار هذا القول، منها تعطيل الشريعة فلا أمر ولا نهي، ومنها نفي الكمال عن الله، كما سبق أن الله جل وعلا عاب على تلك الأصنام أنها لا تتكلم أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، في قول إبراهيم الخليل. ويترتب على نفي الكلام عن الله جحد الرسالات بالكلية، فيها جحد الربوبية وصف الله بالنقص وعدم الكمال، وفيها جحد الشرائع. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فالج وأصاب آخر الذبحة ولم يسمه، يعني هؤلاء الأربعة ممن تولوا هذه المقالة، مقالة القول بخلق القرآن في عهد المأمون، وامتحنوا الناس وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد لأنه كان وزيرا وقاضيا. أما بشر المريسي فإن الله عز وجل أعمى ذكره وإن كان هو المحرك لهؤلاء. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا علي بن الموفق قال حدثني أبو عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي يقال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤيا فقلت أي بهرام؟ فقال لي بصوت ضعيف نعم أنا بهرام يا أبا عمرو. فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى قعرها. قلت فتحتكم أحد؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر يعني ابن أبي العوام ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألته عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني علي بن الموفق عنه. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو علي القاضي قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوسي فكنت أعرض عليه الإسلام فيأبى فمات على المجوسية فقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتكم أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي الطوائف؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. أعوذ بالله. وهذا يدل عليه أن القول بأن القرآن مخلوق كفر أكبر كما أجمع على ذلك العلماء، وإذا كان كفر أكبر فإن صاحبه في النار، وأما كونه في دركة النار السفلى لما تضمن هذا الاعتقاد من الباطل في نفي ربوبية الله وجحدها ونفي الشرائع ووصف الله بالنقائص، لأن الكفر يتمايز فهو دركات بعضه شر من بعض. أعوذ بالله. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرني أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبيد الشهرزوري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أحمد بن نصر الشهيد يقول مررت برجل وقد صرع فجئت أقرأ في أذنه فإذا قائل يقول دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. وهذا يؤيد ما ذكر العلماء من أن القول بأن القرآن مخلوق ضرب من ضروب النفاق، ضرب من ضروب النفاق لما فيه من جحد الشرائع ووصف الله بالنقائص. اللهم استعان. نعم. متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله؟ متى حدثت هذه المقالة؟ حدثت من الجهم والجعد بن درهم، فإن الجهم هو ناشر مذهب الجعد في وصف الله بالنقائص، ومن ذلك بعدم الكلام، ونسب المذهب إلى الجهم لأن الجهم ناشره، والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري في واسط سنة 123 في حجتي في عيد الأضحى 123، لما قال ضحوا تقبل الله ومحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نشر مذهب الجعد الجهم بن صفوان، وهذا قتله سلم بن أحوز في سمرقند سنة 128، أي بعدها بخمس سنين، صلى الله العفو والعافية. فهذا أول ظهور لهذه المقالة في تاريخ المسلمين، يعني في الثلث الأول من القرن الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن زكريا المقري 74، وأخبرنا الشيخ الله بن الحسن الطبري المعروف باللاكائي قال: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام، ومن أول من قاله؟ ذكر أخبار الجهم بن صفوان لعنه الله. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال ابن شوذب: ترك الصلاة، يعني جهما، 40 يوما على وجه الشك، خالفه بعض السمنية فشك. السمنية، بسم الله عليكم، السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي، وقد رآه ابن شوذب. ذكر الإسناد هنا لأن هذا جزء ثالث، وكانوا في بدء الأجزاء يعيدون الأسناد كلها في هذه الكتب لتوثيقها. قال لعنه الله، دعاء عليه باللعنة لما استوجبه من بدعته، لما استوجبه من بدعته. والجهم بن صفوان السمرقندي مر بأطوار، فمن أطواره أخذه عن الجعد بن درهم، وهو سبب ضلاله. الجعد أخذ عن سوسن النصراني وسوسوي المجوسي، إذن أخذ عن فسقة أهل الكتاب وأهل الأديان السابقة. ثم إن الجهم ناظر قوما من السمنية. من السمنية؟ اتهقى يا بخيت، عندهم سمن عراقي ولا سمن قواطي؟ لا هذا ولا هذا، أنت قولك حول السمن حول العيشة. السمنية طائفة من فلاسفة الهند الوجوديين، الفلسفة الوجودية فلسفة الآن ضاربة بعطل، زعيمها في الزمان المعاصر رجل فرنسي من آثار الثورة الفرنسية اسمه سارتر، وتأثر به جمع من أشهر من تأثر به من المسلمين، الدكتور عبد الرحمن بدوي، هذا المتفنن في التأليف، تأثر بهذه الفلسفة الوجودية. السمنية من الهنود لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وينكرون ما وراءها، فإن هؤلاء لقوا أو لقيهم جهم فقالوا: يا جهم، ربك اللي تعبده شفته، أي رأيته بعينك، لأن هذا من وسائل الحس. قال: لا. قال: سمعته بأذنك؟ قال: لا. قال: أحسست به؟ أشممته؟ فرموا عليه هذه الشبهة. قالوا: فبقي 40 يوما في بيته ضائع يدور على ربه، يبحث عن ربه، فلم يجده فخرج بعد الأربعين منكرا للصفات مثبتا أن الله موجود بشرط الإطلاق أي الوجود الذهني لا الوجود الخارجي خارج الذهن. وهذه بدعة جهم التي معناها إنكار الأسماء والصفات. وهذه المقال مقالة التعطيل تعطيل الصفات عن الله بدأها جعد ونشرها جهم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية في أوائلها وهو يتغزل بالعقيدة السلفية: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى قوله ورقت على الصفا، ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني. بدأ بذكر شعائر الحج ووقوفها فيه، ذكر منى وعرفات ومزدلفة ورجوعها إلى البيت وطوافها به، إلى قوله إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته علا جحدوا صفات الواحد الديان، إلى أن قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال أي الجعد إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ثم بدأ يذكر في الفصول بعدها ما أتى به جهم من البدع، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. كل عقيدة من عقائده يأتي بها بقول وقضى بكذا وقضى بكذا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما قال بقولته بعد مناظرته للسمنية الهنود وبقائه أربعين يوما، أربعين يوم مدة نفاس، نسأل الله العفو والعافية، خرج بهذه البدعة. وهذا الدين إذا انبنى على النظار ما يحصل منه صاحبه شيء، يعني إذا بنى دينه على المناظرة والمجادلة ما يبنيه على الأدلة. وهذا لاحظوه في من يجادل غيره سواء في مسائل عقدية أو علمية أو دونها، حتى في مسائل الأعراف والتقاليد يتعاندان، تشغل قلبه، تشغل ماذا؟ قلبه. فإذا أشغلت قلبه بنى عليها مواقف، طيب قال كذا رديت كذا، فبنى دينه على مثل هذه. وهذه حالة نفسية قلقة مضطربة، حالة قلقة مضطربة. فخرج بهذا القول أن الله لا صفات له، فنوقش الوجود، قالوا موجود لكن بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق أي لا يتصف بصفة تتعلق بوجوده، وإلا لزم التشبيه الذي يزعم أنه يفر منه. والوجود بشرط الإطلاق يقول العلماء وجود ذهني لا حقيقة له في خارج الذهن. ولهذا بناء على ذلك قلب عليه شيخ الإسلام الحجة، فإن الجهم يقول إن الكفر هو الجهل بالله، قال: ولا أحد أجهل من الله بجهل، فإنه جعل وجود الله وجودا مطلقا، وهذا لا وجود له خارج الذهن، لا وجود له في حقيقة في خارج الذهن. نعم، السلام عليكم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله لعن الله جهما ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما زعم يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. لحنا قلنا قتله بسمرقند، لا قتله بأصبهان، البلد المعروف في بلاد فارس، في أصبهان وفي أصفهان بالباء والفاء. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا عبيد بن هاشم قال أول من قال القرآن مخلوق جهم فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته يعني فقتلته فطفئ الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال القرآن مخلوق فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره فكتب عيسى بن موسى هو الأمير أمير الكوفة. نعم. فكتب إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. وهذا فيه أن هذا الأمر مرده إلى ولاة الأمور، وما العلماء وما المحتسبون إلا دعاة يرفعون الأمر إلى ولاة الأمور، فالاستتابة ما يتعلق بها تعلق بولي الأمر. وعيسى ابن موسى والي الكوفة كتب إلى أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر هو الخليفة أمير المؤمنين، فكتب إليه بالاستتابة. متى توفي أبو جعفر؟ توفي بعد سنة 149، لأنه الذي تولى بناء بغداد، وهو جد هارون الرشيد، ابنه المهدي وابن المهدي هارون الرشيد. اللهم المستعان. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري يقول إنما خرج جهم عليه لعنة الله 130، فقال القرآن مخلوق، فلما بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم. هذا على جهة التقريب، 300 يعني اشتهرت عنه المقالة بعدما قتل، وإلا فقد قتله سلم بن أحوز والي أصبهان 128، 128 الله المستعان، يعني في الثلث الأول من القرن الثاني. نعم. المعتزلة وش يقولون؟ يقولون إن قتل سلم بن أحوز للجهم وقتل خالد بن عبد الله القسري للجهم هو لأمر سياسي لا لأمر ديني عقدي، وهذا الفارق بين أهل السنة وبين هؤلاء. ولهذا ابن القيم يقول ولأجل ذا، أي التعطيل، فلأجل التعطيل قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم. فإنه لما خطب الناس خطبة عيد الأضحى وقد جيء بالجعد مربوطا بالسلاسل في أسفل المنبر، قال في آخر خطبته ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يقول ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي الجعد إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. وش الثمرة بعد ذلك؟ شكره أهل السنة على هذا الفعل، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. إذا اللي ما هو صاحب سنة لا راح يفلسفها. قتل لأمر سياسي خشوا على ملكهم. وخالد بن عبد الله القسري ولي العراق بعد الحجاج بمدد، وكان مقر الخلافة في العراق في عهد بني أمية في واسط. ليه حطوها في واسط ما حطوها في الزويرة يا بخيت؟ ليه؟ لا، لأن الخلافة في عهد علي في الكوفة، وبنو أمية مناكفون لعلي. فأول من اتخذ دار الخلافة في واسط الحجاج بن يوسف. وواسط مدينة دون بغداد، سميت بواسط لأن رجلة تحيط بها من ثلاث جهات. بقيت مقرا للأمير نائب الخليفة الأموي في العراق إلى أن بنى أبو جعفر بغداد، فانتقلت إليها الخلافة. وكان هذا في حكم بني العباس. أظن واسط تبعد عن بغداد حول 180 كيلو من جهة الجنوب، ومرطاها في الخريطة يرى أن دجلة تأتي وتحيط بها من ثلاث جهات، لهذا واسط. ومنها تقي الدين الواسطي كتب له شيخ الإسلام العقيدة الواسطية. نعم. وذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار عن أبي قدامة السرخسي قال سمعت خالد بن سليمان البلخي يقول كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا لم يكن له علم، فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد، قال أجلوني فأجلوه فخرج إليهم هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. وهذه بلية ثالثة جعل الله حالا في خلقه في كل مكان، فنفى علو الله لجهله وعلامة لسانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، في رواية كل منافق ذلق اللسان، يسحر الناس بكلامه فصاحته تركيبه الجمل رفع الصوت خفضه، فينخدع به من الساذج والجاهل. أما أهل العلم فيعرفونه من يوم ما تكلم كلمتين يعرف واللي وراه. نعم. وقال عبد الرحمن حدثنا زكريا بن داود بن بكر ابن بكر قال سمعت أبا قدامة السرخسي قال سمعت أبو معاذ البخي يعني خالد بن سليمان بفرغانة قال كان جهم على خالد ولا خلف؟ يعني خالد بن سليمان. شف خالد خلف خالد بن سليمان الفرغاني. نعم. يقول في جميع النسخ خلف بن سليمان والتصويب من المصادر والترجمة نعم. قال كان جهم على معبر تلمذ وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين وكلمه السمنية فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، قال ثم خرج عليهم بعد أيام قال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ كذب عدو الله، إن الله في السماء على عرشه كما وصف نفسه به. هذه عقيدة ثالثة جاء بها جهم، نفي العلو. ولهذا الجهمية حلولية، نفاة العلو يلزم من مذهبهم أن يكون حلولية. طيب، وهذه مسألة افترق فيها مذهب جهم عن المعتزلة. كيف ذلك؟ ها كيف افترق؟ ها شيخ بريك ترى ذكرناها غير مرة. فإن الجهمية يزعمون أن الله في كل مكان، والمعتزل يقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايث. فاتفقوا على نفي العلو. طيب أين يكون؟ عند الجهمية في كل مكان، وعند المعتزل لا دخل عالم ولا فلسفة. طيب وش يكون على مذهب المعتزلة؟ ذهني، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث، ذهني، في الذهن فقط. ما يضيرهم لو قالوا إن الله على خلقه كما نطقت به الأدلة، وقطعوا آمالهم وأفهامهم وعقولهم وتفكرهم في ذلك وسلموا. وليس معنى هذا التفويض، لا، تفويض الكيفية. أما المعنى فالله في العلو، كيف لا نعلم كيف. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت هارون بن معروف يقول كتب هشام بن عبد الملك بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه. إلى سلم، فتح السين وتسكين اللام، سلم بن أحوز. إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه، فقتله سلم بن أحوز وكان والي مر. إما أنه هشام بن عبد الملك وخليق بذلك، أو بعض أمراء بني أمية، وكتبه وذلك لأنه أفتى تابعون بكفره، نظائره كما أفتوا بقتل خالد بن معبد الجهني وغيلان الدمشقي، قيل الذي قتله هشام، وقيل الذي قتله مسلمة بن عبد الملك. وقد واعد عمر بن عبد العزيز يعني غيلان أن يكف عن إنكار القدر، لكن صاحب البدعة ما يصبر. والجعد قتله خالد بن عبد الله القسري، والجهم قتله سلم بن أحوز. يأتي من المستشرقين من يبعثون هذا من جديد ويجعلون فيها دعاية تتكرر الآن، وهو أن هؤلاء يقصون المخالفين لهم بالآراء، يصادرون الرأي، هؤلاء قتلت رأي، هذه الشنشن التي تتكرر بين الفينة والأخرى. العلماء أفتوا بكفر هؤلاء وردتهم، وإذا أفتي بردة أحد أقيم عليه حد المرتد. من ثنايا هذا تشكيكهم بحد الردة، أنه وسيلة للضغط وإقصاء الآراء ومصادرة أهل الرأي. دين الله ما هو بلعبة، حد الرأي، حد الردة من الحدود الثابتة شرعا، قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، في الرواية الأخرى في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا مجمع عليه. نعم. قال عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن ميسرة بن ميسرة بن خالد الهمداني قال حدثني محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه أنه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه لينكف شره. ونسبته إلى الدهرية والزنادقة، فإن الدهرية نسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر، والدهرية منكرة لله عز وجل، فإما بطريق الأول بطريق التصريح أو بطريق اللزوم، فنسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر لا إلى الله، يلزم من قول الجهم تعطيل الله عز وجل عن الربوبية. نعم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن سهل بن سرخاب قال حدثنا حماد بن قيراط عن بكير بن معروف أنه قال رأيت سلم بن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. صلى الله عليه والعافية. قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثت عن المعلى بن سويد أنه قال ذكر الجهم عند الله بن المبارك فقال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. من جهنم، جهم من جهنم ابن المبارك، هكذا العلماء نظرهم بنور رحمك الله. الجهم لماذا لم يستتاب؟ ليس كل مرتد يستتاب. المعبد بن خالد استتيب، غيلان استتيب، لكن ليس كل واحد من هؤلاء يستتاب، والله أعلم أن هذا إما لاشتهار كفره أو لتخفيه وتلصصه، يدل عليه أنه لما كتب فيهم يقتل، وإلا يبعث له من الرجال من يقتله غيلة لتخفيه وهروبه. نعم. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال حدثنا علي بن موسى البصري قال حدثنا سليمان بن عيسى السجزي قال السجزي قال حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي من أين أنت؟ فقلت من أهل بلد. كذا سليمان بن عيسى السجزي ولا الشجري؟ السجزي. يقول لقيت شيء في إن بحثت. وش يقول محشي؟ يقول في طاء وطاء وسين الشجري وهو تصحيف. السجزي نسبة إلى سجستان. نعم. قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال من أين أنت؟ فقلت من أهل بلخ. فقال كم بينك وبين النهر؟ قلت كذا وكذا فرسخا. فقال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت لا. قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. أسأل الله العفو والعافية. أسأل الله العفو والعافية. وش يدري عمر بذلك؟ إما أنه سمع من أخباره أو أنه وجد ذكر ذلك في أخبار من سبق، وأثر الجهم والجهمية في الإسلام أثر عظيم، فلا يبعد أن يأتي ذكره في الأخبار السابقة. نعم. أخبار الجعد بن درهم لعنه الله. الجعد والجهم أفرد لهم اللالكائي هذا الذكر في خبرهم، وهذه طريقة مطروقة عند الحفاظ العلماء، فإن الحافظ الدارقطني وهو قبل اللالكائي أفرد جزءا في أخبار عمرو بن عبيد. من عمرو بن عبيد يا بخيت؟ أنت مشغول، ما أدري وش اللي مشغلك. ها؟ وش بناته؟ وش بناته؟ الله يصلح قلبك. وش بناته؟ هي. وش جاب بناته لهالمقام هذا؟ عمرو بن عبيد. ما انت بلمنا مشوكشين، كثير التلفت كثير التنحنح، ما ادري وش اللي يقولك. اللهم اهده. ها مشغلك، ما معك كتابك، كتابك ما هم معك، ولهذا ما تجود شيء، ما تجود شيء ابد، ما جاء منا راح منك. الله يعقل على العلوم. عمرو بن عبيد القدري مؤسس المذهب الاعتزالي، ألف فيه الدارقطني كتاب أخبار عمرو بن عبيد، والعلماء في ذكرها أخبار هؤلاء على جهة التحذير وذكر بدعهم تشنيعا عليهم. ما هو ذا العذر يا الحلال؟ العذر ما هو بالسماع، العذر علوم ثانية، القلب منشغل. أسأل الله يعقل عليه. ما هو عبيد رفيزك، انتبه أنت لما البل هناك، لما عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي يأتيكم في كتب أهل العلم كالميزان الاعتدال وغيرها، إذا جاء ذكر عمرو بن عبيد أو جاء ذكر الجعد قالوا معدود في التابعين، فينبغي أن يفهمها طالب العلم على معني على معناها، ما هو هو من التابعين خسا، لكن في طبقته، معدود من التابعين أي في طبقة التابعين ممن لقوا صحابي أو صحابيين، لكنه في نفسه ضال مضل. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم، وقاله في سنة نيف وعشرين ومئة، ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان والده صباغا يهوديا، وكفره سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو النضر هاشم بن القاسم وشبابة بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى بن عبيد الطنافسيان وعبد الرزاق بن هم وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الناجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمة القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب بن الزاهد وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني وقاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني رحمهم الله. هؤلاء الحفاظ وأئمة زمانهم. إذن الجعد بعده الجهم، وتلقف مقالتهما بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن الصبغ اليهودي. بشر أدلى بهذا على أتباعه، وأشهر أتباعه أحمد بن أبي دؤاد الذي امتحن الناس في عهد المأمون. نعم. وبشر هذا وابن أبي دؤاد ناظرهم الكناني في عبد العزيز بن يحيى الكناني في الحيدة كما سبق لنا. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو فاطمة واسمه الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسجرس صاحب ابن المبارك قال سمعت غالبا الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المريسي ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. نعم. قال عبد الرحمن وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني قال سمعت الجوزجاني يعني موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه ثم قال له الرجل لمن حضره سبحان الله سمعتم أعجب من هذا سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر. قال عبد الرحمن وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال سمعت هشام بن عبد الله يقول المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده ومثله عندنا مثل ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورة الذي يقال بلعم بن باعورة يقال بلعام بن باعورة الذي ذكره الله في آية الأعراف الذي آتناه آياتنا فانسلخ من هذا بلعام بن باعورة يقال بلعم ويتسامح في نطق الكلمات الأعجمية وقالوا إن بلعام بن باعورة قرأ كتب الله فحفظها حتى عرف اسم الله الأعظم فاغتر فكان منه أن وصفه الله بأقبح الأوصاف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم. ومثله عندنا مثل بلعم بن باعور الذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا الحسن بن صالح البزار قال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر فقال: لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله. قال: ثم هتف ثانية: لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنه الله. وكان في المركب معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. المريسي عرفناه، بشر بن غياث أبو عبد الرحمن المريسي، وكانت له فرقة من فرق المعتزلة وانقرضت، يقال لهم المريسية ويقال لهم الغياثية. ثمامة، من ثمامة؟ ثمامة بن أشرس، وهي من فرق معتزلة بغداد، يقال لهم الثمامية، وأظن أنه هو صاحب المريسي. ثمامة بن أشرس ذكر هذه الفرق أبو الحسن في كتابه المقالات، وهائل هذه من فرق معتزلة بغداد، وهي أشرس وأشنع من معتزلة البصرة. هذه مدرسة في البصرة، وتلك مدرسة أخرى جنحت بالاعتزال إلى الفلسفة في بغداد. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن حسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال: رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مفازة أموية إبليس في المنام، قال: وإذا بدنه ملبس شعرا ورأسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق، وفي بدنه عيون مثل النار. قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: قلت له: وأين تريد؟ قال: بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمرو ويرى رأي المريسي. قال: ثم قال: ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة. قلت: من خليفتك بالعراق؟ قال: بشر المريسي، دع الناس إلى ما عجزت عنه. قال: القرآن مخلوق. أعوذ بالله. يأتي من هؤلاء الموتورين من هو أشد على الأمة من إبليس، دع الناس إلى ما عجزت عنه، وفيه أن الشبهات العقدية أبلغ من الشهوات، أبلغ من هذه الشهوات، فإن الشهوة لا تتعدى شهوة صاحبها وأمثاله، لكن الشبهة تبقى إن لم تكشف بالعلم، صلى الله العفو والعافية. ولله در علماء الإسلام وأئمته كيف وقفوا لهذه الشبهات وصدوها وكشفوها ونبذوها ونبذوا قائليها غيرة على دين الله عز وجل. فلا غرو إذا سمعتم قول أهل العلم: إن الله مد الإسلام بأبي بكر زمن الردة وبأحمد بن حنبل زمن الفتنة. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الظهر شيخ تمشي أبشر مع أن الظهر حر، لكن الجلوس في المساجد فيه يناسبكم الظهر؟ لا مشان إيه اللي يلدن على غير الظهر عاش وبعد العصر إن شاء الله كذلك. كان المشايخ الصيف يحرصون على جلسة الظهر أمام يتقون الشمس في المساجد سواء في الخلوات، كانوا يعقدون مجالس العلم الظهر. الحمد لله جاب الله النعم والكيفات، غدت علينا الصيف كأننا في الشتاء، نبردنا من الكيفات. الحمد لله.